إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ومستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد كل مؤمن صادق ينتظر اللحظة التي يخبر فيها أنه هل هلال رمضان ليفرح ويقبل بقلبه على تلك الأيام والليالي ليخرج من ذلك التعب الذي عناه لعام كامل لأنه يعلم متيقنا أن رمضان يحمل في طياته أنوارا فيها شفاء للقلوب وللصدور لكن أين المشكلة؟ لو جاء إليك أحد من الناس وقال أريد أن أعطيك شرابا كالعسل أو غيره طاهرا صافيا نقيا فيه علاج لبدنك إيتني بإناء سليم نظيف هيئه لقبول ذلك الشراب لبحثت في بيتك عن أطهر وأنظف إناء ثم أعدت تنظيفه من جديد ثم جئته وقدمت الإناء بين يديه ليصب لك ذلك العسل الذي هو شفاء للأبدان وجعل الله تعالى في رمضان عسلا من نوع آخر فيه شفاء للنفوس والأرواح والقلوب تلك النفوس التي لطالما عانينا منها وشكونا خبثها وغلها جاء الشفاء جاء الدواء الذي يداوي تلك النفوس والأرواح والقلوب ذاك جاء ذلك الدواء الذي يخلصك من مرضك الذي عانيت منه لعام كامل لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن الإناء لم يهيأ بعد ظننا أيها الأحبة في الله أن الصلاة والصيام والأعمال هي بالجوارح لا أيها الحبيب الغالي فالصيام بالنفوس والأرواح قبل أن يكون بالجوارح فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الصحابة إليه ليقول له يا رسول الله امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، يعني عندها العبادات، لكنها تؤذي جيرانها، يعني عندها مشكلة بالنفوس، عندها مشكلة بالنفس، نفسها خبيثة تؤذي الجيران. لكن إذا بتطلع على الصيام ما شاء الله صوامة، وإذا بتطلع على القيام ما شاء الله قوامة، لا تترك ساعة من الليل إلا تصلي فيها، ولا تترك يوما إلا تصوم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغير مقدمات وبغير تلكؤ ولا تأخر ولا تفكر ولا انتظار لجبريل عليه السلام ليأتيه بالخبر، قال عليه الصلاة والسلام هكذا بصراحة: هي في النار. تصوم النهار، تقوم الليل، لكن المشكلة بالنفس، المشكلة داخلية. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. لذلك في سورة سماها ربنا الشمس، والشمس تدل على النور وعلى الشعاع وعلى الضياء وعلى الراحة وعلى البصر والبصيرة، يقول جل جلاله في مطلعها كما يحفظها الجميع بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس، والواو واو القسم. واسمع معي إلى أعداد القسم الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة، يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. يا ربي أين جواب القسم؟ لما هذه الكثرة؟ بالقسم تقسم بأعظم المخلوقات، بالشمس والقمر والليل والنهار والصبح والمساء، هذه المخلوقات العظيمة، لما يا ربي هذا القسم؟ جاء جواب القسم، يقول لك الملك: قد أفلح، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الفالح من اجتهد على نفسه، والخاسر من ترك نفسه ودساها. لذلك أرسل الله جل جلاله أعظم الأساتذة والمدرسين والمربين والأخصائيين لعلاج النفوس. من هم؟ الأنبياء. نظر الله تعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى خلقه جميعا، فاختار أطيبهم قلوبا، أصفاهم نفوسا، أقربهم إلى ربهم، وهم الأنبياء. يا معشر الأنبياء، أنتم الأساتذة، أنتم الأطباء، أرسلكم لا لطب الأبدان، أرسلكم لطب النفوس. لما يا ربي؟ لأني خلقت البشرة من بدن ومن نفس، وجعلت هذه النفس مجبولة على حب السوء. النفس كما قال على لسان يوسف جل جلاله: إن النفس لأمارة بالتشديد، بالسوء، بالسوء. هذه النفس الأمارة لابد لها من مربي، لابد لها من مزكي. فجاء الأنبياء لا ليجتهدوا على الأبدان، إنما ليجتهدوا على النفوس والأرواح والقلوب لصلاح الأديان. وجعل أعظم جائزة جل جلاله عنده لمن اجتهد على نفسه، فقال جل جلاله في سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لمن يا ربي؟ وذلك جزاء من تزكى. هذه الجنات، هذه الموعودات التي لطالما سمعنا عنها في القرآن، وسمعنا عنها في سنة النبي العدنان، هي لمن؟ لا لمن صام النهار فحسب، ولا لمن قام الليل، إنما لمن اجتهد على تلك النفس البشرية المخبأ في جانبه وفي داخله. الجنات له. وأما من خاف مقام ربه، ما بكف الخوف، شو بدك يا ربي بعد غير الخوف؟ قال: ونهى، خطوتين الجنة، مخاف من الله الثانية، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك من وسائل تلبيس إبليس علي وعليك هي أن يطمئنك أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تزكي، ثم يترك لك نفسا تفعل ما تشاء، تمشي متى تشاء، تقبل متى تشاء، تدبر متى تشاء، تغضب متى تشاء، ترضى بما تشاء. هذه النفس خطيرة، وهي سبب في فساد تلك الأعمال. وهل مقصود الأعمال إلا صلاح النفوس؟ ما مقصود الصيام أيها الحبيب؟ تحصيل التقوى. وما التقوى في الصيام؟ كسر شهوة النفس عن أخذها ما تريد. ما مقصود الصلاة؟ كسر شهوة النوم. عشان هيك كانت أعظم الصلوات صلاة الليل، وأعظم صلاة صلاة الفجر. لذلك ما طعم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن لم يكن لك نصيب من القيام وصلاة الفجر؟ فمقصود الصلاة كسر شهوة النفس عن النوم، ومقصود الصيام كسر شهوة النفس عن الشهوة، ومقصود الزكاة كسر شهوة النفس المتعلقة بالمال. إذن الصلاة والصيام والزكاة تدور حول تربية وتزكية النفس. لا بد من علم ذلك، لا بد من معرفة الهدف والمقصد والحقائق. تخيل 13 سنة بمكة لا في صلاة ولا في صيام. هل تعرف متى فرض الصيام؟ فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، يعني ثاني سنة بالمدينة بدأ الصحابة يصوموا. طب 13 سنة بمكة شو عم يعملوا؟ قال تجهيز الإناء، لأنه رمضان عسل، ما بينصب العسل في إناء متسخ، لابد من إناء نظيف. 13 سنة شغل النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس حتى تتحضروا إذا جاءت العبادات تتلذذوا بها وتعرفوا حقيقتها. لذلك أيها الحبة في الله، النفس هي الأساس، فطوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، طوبى لمن جهز الإناء قبل رمضان، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لا طعم حقيقي لا لصلاة ولا لقيام ولا لصيام ولا لقرآن. ما الوسائل العملية يا شيخ لأصلح نفسي قبل رمضان؟ أولا أيها الحبيب، لابد أن تعرف مستوى النفس التي عندك. إذا رحنا عند الطبيب قلنا له يا طبيب نشعر بالألم والمرض، ممكن تعالجنا؟ فالطبيب يقول يا أيها المريض، لابد من معرفة مستوى المرض، لابد من معرفة طبيعة الجسد، لا يمكن أن أعطيك دواء بلا فحوصات بلا اختبارات حتى أعرف طبيعة جسدك ونوعية مرضك، ثم يكون بعد ذلك العلاج. أولا أيها الحبيب، لابد أن تعرف نفسك من أي نوع هي. اعلم أيها الغالي أن النفس على ثلاثة أنواع. النفس الأولى هي النفس التي ذكرها الله في سورة يوسف الأمارة بالسوء، من معصية إلى معصية، من دنيا إلى دنيا، من كبيرة إلى كبيرة، من حرام إلى حرام، لا تهتم بدين ولا تهتم بقرآن ولا تهتم بحلال ولا تهتم برضا الله. وكثير من الناس إلا من رحم الله، تكلموا بالعموم في الدنيا هكذا. المستوى الأعلى وهو المستوى الثاني، وهو حال أغلبنا، هي النفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي التي فيها وازع الإيمان، فما إن تقوم بمعصية حتى تشعر بندم، حتى تؤاخذ نفسك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا حال أغلبنا، النفس اللوامة. والنفس الثالثة، النوع الثالث من النفوس، وهي هدفي وهدفك. هدف كل واحد منا أن يصل إلى هذا النوع من النفوس. أي نفس؟ النفس المطمئنة، التي يقول الله جل جلاله لها يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، لأنها من عند الله، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإن كنت والعياذ بالله من أصحاب المستوى الأول فاجتهد قبل رمضان لترقى بنفسك للمستوى الثاني، وإن كنت من أهل المستوى الثاني وهذا حال أغلبنا فاجتهد لنفسك قبل رمضان لتصل للمستوى الثالث الذي هو مراد كل مؤمن. ماذا أفعل شيخ لأختبر نفسي؟ كيف أعرف نفسي؟ كيف أعرف أنا من أي مستوى؟ هنالك اختبارات سريعة، ما بحاجة لمختبر ولا لمستشفى ولا لطبيب، أنت تستطيع الآن أن تجيب نفسك عليها. الأمر الأول، الاختبار الأول الذي تعرف فيه نفسك هو حالك مع الفرائض تركاً أو كسلاً. حالك مع الفرائض، لسه ما عم بتكلم عن سنن ومندوبات ونوافل، عم بتكلم عن فرائض أو محرمات. القيام بالفرائض أو الترك للمحرمات قائم عندك أو عندك فيه كسل؟ إن كان غير قائم، يعني إذا في فرائض عم تترك، إذا في صلوات عم تجمع، إذا في زكاة متروكة ومهمشة، إذا في فرائض مطالب فيها تركتها، أو محرمات تقع فيها، أو هنالك كسل للقيام بهذه الفرائض والعبادات، فاعلم أخي الحبيب أن هذا هو المؤشر الأول لمرض موجود في النفس. هذا المرض الأول أو المؤشر الأول. المؤشر الثاني، عند القيام بمعصية، وهذا معرضون له جميعا لأننا بشر ومخطئون، هل عندك لوم سريع؟ هل يتبع المعصية ندم؟ هل تسيئك سيئتك؟ إذا نظرت لحرام، إذا نطقت حرام، إذا غضبت وتكلمت بحرام، إذا قطعت أحد، إذا مددت يدك للحرام أو فعلت شيء يغضب الله، هل عندك بعده مباشرة جلسة تجلس فيها مع نفسك تراجع فيها نفسك؟ هل عندك هذا الضيق؟ إذا كان هذا الضيق موجود فاعلم أنك على خير، وإن كان غير موجود فاعلم أن هذا مؤشر ثاني من مؤشرات مرض النفس. المؤشر الثالث والخطير من مؤشرات مرض النفس الضيق عند القيام بالعبادة. شفت امبارح واحد من الشباب قال لي شيخ عندي مشكلة، قلت له ما هي؟ قال كون عم بتطلع على شاشات التواصل لأمور عامة، فتأتي آية، يأتي شيء من القرآن، سرعان ما أقلب، والسبب أني أشعر بضيق. وإذا كنت في مسجد وصليت وعلمت أن هنالك مجلس إمام أشعر بضيق، لا أدري، أحب أن أخرج، لا أحب أن أبقى، أشعر بشيء يكبلني، لا أحب أن أكمل فيما أنا فيه. إذا فتحت القرآن سرعان ما أنشغل، سرعان ما ألتهي، أشعر بضيق، أريد أن أغلق المصحف حتى أرتاح. هذا المؤشر الثالث حبيبي خطير، وإذا كان موجود فاعلم أن النفس مريضة، وهذه النفس قلما تتلقى أنوار رمضان، فلا بد لنا من علاج سريع. معنا أسبوعين، امبارح كانت ليلة النصف من شعبان، معنا أسبوعين. إذا هذه المؤشرات موجودة عندنا فاعلم أننا بحاجة لغرفة طوارئ، غرفة عناية فائقة ندخل فيها النفس والقلب مباشرة، نصلحه قدر المستطاع قبل أن يدخل علينا رمضان. طب شيخ من يعينني في هذا؟ من يعينني في الخروج من هذا المرض؟ هنالك أمور تعينك. أولا، لابد من جلوس بين يدي شيخ حاذق، أقصد بالحاذق الذي يهتم بأمراض القلوب. وقالوا سابقا علماؤنا الناس في دنيا الناس، الناس في دنيا الناس يهتمون بطبيب الأبدان ولا يهتمون بطبيب الأرواح والأديان، مع أن صلاح الأكوان على صلاح الأرواح والأديان. ما بيبر روح عند أي دكتور، لازم يسأل عنه شهر وشهرين وتأكد أنه ما عنده أخطاء، وتأكد أنه حاذق، لأنه بدي يعالج لي عيني، بدي يعالج لي سني، بدي يعالج لي جلدي، بدي يعالج لي دمي وقلبي. طب مين يعالج الروح؟ طب من يعالج هذه النفس التي بين جنبي، التي أتعبتني، التي منعتني من القيام، ومنعتني من الفجر، ومنعتني من مجالس الإيمان؟ هل لي من عالم يخلصني من مرضي؟ لابد أن تبحث، ولابد أن تسأل، لأن وجود هؤلاء قليل، لأنهم نادرون، لأن التوفيق لوجودهم كرم من الله جل جلاله. الأمر الثاني الذي يعينك: صديق صادق محب ناصح. واليوم نحن ما منحب الناصحين، واليوم بس ينصحك بتصير تتأباه. يا عمي هذا مشان الله، كل ما بده يشوفني بده يقول لي وينك، ما عم تجي على المسجد، ما عم نشوفك، ليش هيك عامل؟ بصير بتأباه، بصير بفرح بصحبة الذي يصفق لي عندما أجلس في مجالس أهل الباطل، هول ما بيقولوا لي وينك، وما بيقولوا لي ليش ما جيت، فأحب مصاحبتهم. فاعلم أنك لا تريد العلاج. الطبيب اللي بيقول لي ما مالك شي بفرح منه، والطبيب اللي بيقول لي أنت مريض وبدك علاج بتضايق منه، فأنا لا أريد العلاج، لأنه أعظم وسيلة للعلاج الاعتراف بالمرض. إذا واحد قعد عند الدكتور وقال له الطبيب يا حبيبي أنت مريض، قال له الدكتور لا، قالوا للطبيب لا أنا مش مريض، كيف يعالجه؟ كيف يقبل الدواء؟ لابد أن نعترف أننا عندنا مرض في نفوسنا، هذا المرض سهل علاجه، الله معنا ويحب صلاحنا ويحب إكرامنا، لكن الأصل أن نعترف بذلك. فإذا شيخ حاذق، والأمر الثاني صديق صادق ناصح لك تقبل نصيحته، والأمر الثالث مكر عدو بك يلتقط عيبك. في ناس حاسدين ماكرين، ما تزعل منهم لأنه هل بفتشوا على عيوبك، عشانك سيدنا عمر قال رحم الله من أهدى إلي عيبي. ما تزعل من اللي بينصحك، ما تزعل من عدوك الذي يأتي إليك ليبين لك عيبك، فأنت تحتاج كثيرا لمن يبين لك العيوب أكثر بكثير ممن يمدحك. فالمادحون قال لهم صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجه المداحين التراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسائل عملية قبل دخول رمضان لا بد من القيام بها لتهيئة النفوس لتلك الأنوار المنتظرة في رمضان. أيها الحبيب، البيئة التي لا يمكن لك أن تجد غيرها سبباً لصلاح نفسك هي المسجد. قلنا فيما سبق ونعيد ونكرر، مشكلتنا أننا جعلنا موعدنا مع المسجد يوم الجمعة فقط. الطبيب يقول لك لا بد أن تبقى عندنا لأيام، لا بد أن تبقى في المشفى لأيام، إن لم تستطع في كل يوم ساعة. وأنت تقول للطبيب يا طبيب لا يمكنني أن أزورك إلا ساعة في الأسبوع، هل يمكنك أن تشفى من مرضك؟ الله تعالى قال لنا علاج النفوس في بيتي، بيتي فيه سكينة، بيتي فيه رحمة، بيتي فيه ملائكة، لا بد أن تحبوا بيتي، فمن سكن في الدنيا بيتي أسكنته يوم القيامة جنتي. ونحن نقول يا ربنا مشغولون، مشغولون سامحنا، مشغول بالمرأة والأولاد، مشغول بالأشغال والأعمال، مشغول بالدنيا والأرزاق والأموال. فيقول لك لا تخاف، أنا أضمنها لك، أنا أحفظها لك، زوجتك محفوظة، أولادك محفوظون، أموالك محفوظة، لا تترك بيتي، فصلاح نفسك وبركة حياتك في بيتي. ونحن نقول لا يا رب، نحن نقول لا يا رب، بس نهار الجمعة ومنجي مستعجلين، وإن شاء الله الشيخ ما يطول، وبدنا نمشي على السريع حتى نكمل مسار الحياة، فكيف تصطلح النفوس؟ لذلك أيها الحبيب، عاهد ربنا الآن قبل انتهاء الخطبة وقبل خروجك من المسجد أن تكثر المقام في بيته. لا أقول لك اترك الدنيا، فكلنا عندنا أعمال وأشغال وأسباب نتسبب بها، لكن إياك أن تجعل زيارتك لبيت الله ساعة في الأسبوع، فليس هذا من البر مع خالقك، وليس هذا من البر مع مولاك. الأمر الثاني، اعلم أن علاج النفس التي بين جنبيك أن تكثر مخالفتها، وأن تكثر إكراهها. فهذا البصيري رحمه الله من العلماء الربانيين الذين اجتهدوا في علاج النفس، يبين في أبيات من الشعر طريقة التعامل معها، فيقول: اسمع، النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. طفل، النفس مثل الطفل، لا يمكن أن يترك ثدي أمه بغير فطام، ولو أبقيته 3 أو 4 سنوات. وكل من عنده ولد يعرف هذا، يعرف أن الولد لا بد أن يبكي حتى ينفطم عن الحليب وعن ثدي أمه، كذلك لا بد للنفس أن تبكي حتى تنفطم عن الدنيا. النفس كالطفل، إن تتركه مثل ما بدك، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. خالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. جاي انصحك، نفسك عم بتقول لك جاي انصحك، بلالك النزلة على الفجر، الدنيا برد، قل له أنت كذابة، بتنأذى من الطقس، أنت كذابة، أبقي المال معك في مرة وولاد بلا الصدقة، أنت كذابة، بلا بقاء اليوم حضور التعليم في المسجد شغلك أهم ومحلك ودكانك أهم بتطلع مال، أنت كذابة. دائما اتهمها بالكذب. جاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، اتهمها. فهكذا قال الله جل جلاله عنها: أمارة بالسوء إن اجتهدت على نفسك بذلك، وبحثت عن بيئة إيمانية فيها ربانيون حاذقون بالنفوس مع صحبة إيمانية قبل رمضان، وفقت بإذن الله تعالى لنفس أشبه ما تكون بالنفس المطمئنة التي تتلذذ بالعبادة والصيام والقيام. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وذكها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا متعبا من نفسه طالبا لصلاحها إلا وفقته وأعنته. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها يا رب العالمين. بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان بأمن وأمان وإيمان يا رحيم يا رحمن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.